محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام فعلا في أول صناعة من الصناعات الخمس، وهي صناعة البرهان. وصناعة البرهان كما تقدم في الدرس الماضي يطلب بها معرفة ما هو حق. والكلام يقع في ثلاثة مقامات. المقام الأول حول تعريف صناعة البرهان، والمقام الثاني حول أقسام هذه الصناعة، والمقام الثالث حول شروط صناعة البرهان. الكلام فعلا في الأمر الأول، وهو تعريف صناعة البرهان. ذكر المناطق أن البرهان عبارة عن قياس مؤلف من يقينيات ينتج يقينا بالذات واضطرارا. هنا عندما قال أن البرهان عبارة عن قياس، فمعنى ذلك أن البرهان لا يمكن أن يكون استقراء ولا يمكن أن يكون تمثيلا، فلا بد أن يكون البرهان بشكل قياسين، إما بنحو القياس الاقتراني أو بنحو القياس الاستثنائي. وعندما قال قياس مؤلف من يقينيات، هنا في البداية قال قياس، مادة هذه القياس لابد أن تكون من الأمور اليقينية. قياس مؤلف من يقينيات، بمجرد أنه قال قياس علمنا أن القياس لا بد فيه من مقدمات، لأن القياس لا بد أن توجد فيه مقدمات، أعم سواء كانت تلك المقدمات مقدمات يقينية أو غير يقينية. فبقيد كون المقدمات يقينية أخرج ما لم تكن يقينية، كون المقدمات ظنية أو مشهورة أو ما شابه ذلك. إذن البرهان من مقدماته أنه يكون قياسا، ومن والأمر الثاني هذه المقدمات التي تشتمل أو يؤلف منها القياس لا بد أن تكون من مادة اليقين، فلا تكون من مادة المغالط أو من مادة المظنونات أو الوهميات أو ما شابه ذلك. إذن كل صناعة برهان لا بد فيها من كون المقدمات مقدمات يقينية. إذا وجد هذين الأمرين، أي أنه قلت بشكل قياس ومقدمات هذه القياس مقدمات يقينية، نتيجة هذا الأمر كون النتيجة يقينية، ولهذا قال ينتج على نحو الذات والضرورة نتيجة يقينية. فإذا قلت الإنسان موجود، وكل موجود يحتاج إلى علة، هذا قياس مؤلف من الشكل الأول. المادة في المقدمة الصغرى يقينية، وهي أن الإنسان موجود. والمقدمة الثانية وكل موجود يحتاج إلى علة أيضا يقينية. إذا كانت المقدمات يقينية أنتج نتيجة يقينية، وهي أن الإنسان يحتاج إلى علتين. الكلام فعلا في هذين القيدين، وهما ما معنى كونه ينتج بالذات وينتج على نحو الضرورة؟ هذا نؤجله إن شاء الله إلى المقام الثاني عند البحث حول شروط صناعة البرهان. ما المراد من ذاتي بابل برهان، وما المراد من الضرورة؟ فإن المراد من الضرورة ليس ما يقابل الإمكان والامتناع، المراد من الضرورة بحسب الموجهات المشروطة العامة، وسوف نفصل ذلك في محله. التي هي لماذا ليست يقينية؟ هذا كخارج تخصصا. هنا قلنا كل موجود يحتاج الى لكن الموجود الامكاني المراد به، اما الموجود الذي لا يكون ممكنا كواجب الوجود تعالى لا يحتاج الى عله. وهذا ذكرناه في دروس العقيدة انه هذا ليس من باب تخصيص القاعدة العقلية حتى يقال ان تخصيص الاحكام العقلية ممتنعا، هذا من باب تخصص القاعدة العقلية. وشتان بين مورد التخصيص ومورد التخصص، ما هو محال هو التخصيص وما ليس بمحال هو التخصص. خروج الواجب عن قاعدة كل موجود يحتاج الى علة خروج بنحو التخصص، اما ما هو محال هو التخصيص. فقولنا كل موجود يراد به الموجود الامكاني. اذا عندما قلنا ان البرهان قياس مؤلف من مقدمات يقينية، معنى ذلك كل قياس لم تكن مقدماته مقدمات يقينية فلا يسمى برهانا، اما ان يسمى جدلا او مغالطة او شعرا او خطابة او ما شابه ذلك. المهم ان البرهان لا يصدق الا اذا كانت المقدمات بنحو اليقين بالمعنى الاخر، لا اليقين حتى بالمعنى العام. هنا عندما ذكرنا ان البرهان عبارة عن قياس، فقد يقال ان الاستقراء وان التمثيل يخرجان من المقام، لان الاستقراء والتمثيل لا يفيدان اليقين. نحن في صناعة البرهان عندما قلنا ان البرهان قياس باعتبار ان البرهان ينتج امرا يقينيا، وحيث كان الاستقراء وكان التمثيل لا ينتجان امرا يقينيا فلهذا لم يكونا من صناعة البرهان. اذا السر في خروج الاستقراء وفي خروج التمثيل من صناعة البرهان لأن الاستقراء والتمثيل لا يفيدان اليقين، ونحن ذكرنا أن البرهان لا بد أن تكون نتيجته نتيجة يقينية، وما يحقق ذلك هو القياس، إذ القياس هو الذي يفيد اليقين. وأما غير القياس من الاستدلالات كالاستقراء والتمثيل بحيث انهما لا يفيدان اليقين فلم يكونا برهانان. اذا السبب الاول في عدم كون الاستقراء وعدم كون التمثيل يندرجان تحت صناعة البرهان هو ان الاستقراء والتمثيل لم يفيدا يقينان. هذا السبب اشكل عليه الشيخ المتصفيق وليس صحيحا. ليس السر في خروج الاستقراء واليقين هو عدم إفادة الاستقراء والتمثيل اليقين، بل درسنا يقول الشيخ المبصر وعلمنا في درس الاستقراء ان هناك نوعا من الاستقراء يفيد اليقين، خصوصا اذا كان الاستقراء استقراء تاما او كان الاستقراء مبنيا على التعليل كذلك التمثيل. فإن التمثيل بعض أنواع التمثيل يرجع إلى القياس المقسم كما درسنا ذلك. إذن لو كان الاستقراء والتمثيل لا يدخلان في صناعة البرهان لأنهما لا يفيدان اليقين، نقول لا، من قال لكم قد يفيد الاستقراء اليقين إذا كان استقراء كاملا او كان استقران مبنيا على التعليل، وكذلك التمثيل يفيد اليقين. فاذا كان الاستقراء يفيد يقينا والتمثيل يفيد يقينا فلا موجب لخروجهما عن صناعة البرهان. اذا كان المدار في صناعة البرهان هو ما كان ينتج يقينا، نقول الاستقراء ينتج يقينا والتمثيل كذلك ينتج يقينا. من هنا يقول الشيخ المظفر اعلى الله مقامه الشريف: الحق والانصاف ان يقال ان الاستقراء والتمثيل لا يندرجان تحت صناعة البرهان، وليس السر لانهما لا يفيدان اليقين، انهما يفيدان اليقين. السر في خروج الاستقراء في خروج الاستقراء والتمثيل من صناعة البرهان لأنهما استقراء وتمثيل. نحن أول قيد أخذ في صناعة البرهان وكون البرهان قياد، وحيث أن الاستقراء وأن التمثيل بما هو استقراء وهو وبما هو تمثيل ليس بقياس فيخرج عن صناعة البرهان. صناعة البرهان ما كانت قياسا، وحيث ان الاستقراء ليس بقياس والتمثيل ليس بقياس فيخرج عن صناعة البرهان. اما اذا ارجع الاستقراء والتمثيل الى قياسين فنقول ما كان داخلا في البرهان هو القياس وليس الاستقراء والتمثيل. قال هذا المستشيخ ايضا التمثيل ذكر الشيخ المظفر انه يرجع الى القيام، ذكر في بعض التمثيل. قال حقيقة البرهان ان العلوم هذه بس هو الشيخ لابد يقيلهم ان العلوم الحقيقية التي لا يراد بها الا الحق الصراح الصريح لا سبيل لها الا سبيل البرهان، لأن البرهان وحده من بين أنواع القياس الخمسة، القياس الخمسة والصناعات الخمس، يصيب الحق ويستلزم اليقين بالواقع، اليقين بالمعنى الآخر. والغرض من القياس من البرهان معرفة الحق من جهة ما هو حق، سواء كان سعي الإنسان للحق لأجل نفسه، يعني يريد أن يثبت الحق لأجل أن يستبصر هذا الإنسان، وأخرى لا يريد أن يثبت الحق لإثباته لغيره ليناديها به وليعمر عقله بالمعرفة أو لغيره لتعليمه وإرشاده إلى الحق. ولذلك يجب على طالب الحقيقة أن لا يتبع إلا البرهان، وإن استلزم قولا لم يقل به أحد قبله. نحن أتباع الدليل حيثما مال نميل، حتى وإن كان ذاك الغير لا يؤمن وضللني أو كفرني أو ما شابه ذلك، ما دام البرهان قائما عندي فلا سبيل للتعدي إلى غيره. وقد عرفوه المناطق بأن البرهان قياس مؤلف من يقينيات ينتج يقينا بالذات اضطرارا، وهو نعم التعريف سهل واضح مختصر. ومن الواضح أن كل حجة لا بد أن تتألف من مقدمتين، إذ أقل ما يؤلف القياس هو مقدمتين. الحجة بمعنى القياس، لا أعم من ذلك، يعني سواء كان القياس أو غير القياس، بس هو يريد بالذات الكلام في حول القياس. والمقدمتان قد تكونان من القضايا الواجبة القبول، واجبة القبول يعني اليقينيات التي مر ذكرها وهي مبادئ الأقيسة، وقد لا تكونان منهما من اليقينيات، بل تكون واحدة منهما أو كلتاهما من أنواع القضايا الأخرى السابعة التي تقدم شرحها في مقدمة هذا الكتاب. ثم المقدمة اليقينية إما أن تكون في نفسها بديهية من إحدى البديهيات الست المتقدمة، الأوليات والحدسيات والحسيات وما شابه ذلك، وإما أن تكون نظرية، والنظرية لا بد أن تنتهي إلى أمور بديهية وإلا لزم الدور والتسلسل، وهذه واضحة. فإذا تألفت الحجة من مقدمتين يقينيتين سميت برهانا، ولا بد أن ينتج قضية يقينية لذات القياس المؤلف منهما اضطرارا. يأتي إن شاء الله تفسير الاضطرار. بمعنى الضرورة، يعني بالضرورة لا بد أن تكون النتيجة يقينية. لماذا؟ لأن العلاقة كما ذكر المناطق، العلاقة بين النتيجة والمقدمة علاقة العلة بالمعلول، وكما يستحيل تخلف العلة عن المعلول فكذلك يستحيل تخلف النتيجة عن المقدمة، إذ النتيجة مسببة عن المقدمة والمقدمة سبب للنتيجة. فإذا كانت المقدمات يقينية والنتيجة مستبطنة في المقدمات فلا بد أن تكون كذلك النتيجة يقينية، وسوف يأتي مزيد بيان هذه النقطة. كما كان في مادته عندما يكون تأليف القياس في صورته يقينيا أيضا، هنا يريد أن يقول أنه لا بد من أن يشتمل القياس على قياس صحيح من جهة الصورة، أي أن يكون مؤلفا على طبق الشروط في هيئة التأليف، وكذلك لا بد من كون المقدمات يقينية. إذا لا ينتج القياس يقينية إلا إذا كانت مادته وهيئته يقينية. يحتاج إلى مقدمات، قد يكون هذه المقدمات، ولهذا يكون القياس، قد يكون القياس قياسا بسيطا وقد يكون قياسا مركبا، فهذه المقدمات النظرية يؤلف منها قياس آخر فيكون القياس بنحو مركب كما ذكر في الجزء الثاني. كما كان في مادته فيستحيل حينئذ تخلف النتيجة. لما؟ لأن العلاقة بين النتيجة والمقدمات علاقة العلة بالمعلول، بمعنى أن النتيجة مسببة عن المقدمات، النتيجة مستبطنة في المقدمات لاستحالة تخلف المعلول وهي النتيجة عن علته التي هي المقدمات، فيعلم بها اضطرارا لذات المقدمتين، لذات المقدمتين يعني لا لأمر خارجي أوجب يقينية النتيجة، نفس المقدمات هي التي أوجبت يقينية نتيجة. قلت يأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في الشروط. بما لهما من هيئة التأليف على صورة قياس صحيح، وهذا معنى أن نتيجة البرهان ضرورية، ويعنون بالضرورة هنا معنى آخر غير معنى الضرورة في الموجهات، لأن الضرورة في الموجهات كانت الضرورة في مقابل الامتناع والإمكان الخاص. والخلاصة أن البرهان يقيني واجب القبول مادة وصورة، وغايته أن ينتج اليقين الواجب القبول، أي اليقين بالمعنى الأخر. عندما قال البرهان قياس، قال ذكرنا في تعريف البرهان بأنه قياس وعليه، فلا يسمى الاستقراء ولا التمثيل برهانا. لماذا؟ لأنهما ليسا بقياسين. وعلل بعضهم ذلك، أي علل ذلك، أي علل في خروج الاستقراء والتمثيل من البرهان بأن الاستقراء والتمثيل لا يفيدان اليقين، ويجب في البرهان أن يفيد اليقين. والحق أن الاستقراء قد يفيد اليقين، وكذلك التمثيل على ما تقدم في بابهما في الجزء الثاني، بل تقدم أن أساس أكثر كبريات الأقيسة هو الاستقراء معلل، ولهذا ذكر شبهة الاستقراء أسماها بالشبهة المستعصية. ومع ذلك لا يسمى الاستقراء ولا التمثيل برهانا، والسر في ذلك، يريد أن يقول من قال لكم أن الاستقراء لا يفيد اليقين؟ الاستقراء يفيد اليقين، هناك نحو من الاستقراء يفيد اليقين، مع ذلك مع أنه يفيد اليقين مع ذلك نخرجه من البرهان. قال والسر في ذلك أن الاستقراء المفيد لليقين وكذا التمثيل إنما يفيد اليقين حيث يعتمد على القياس، يعني إنما كان مفيدا لليقين بما هو قياس لا بما هو استقراء، لا بما هو استقراء وتمثيل، كما شرحناه في التجريبيات وأشرنا في الجزء الثاني إليه، إلى أن الاستقراء التام يرجع إلى القياس المقدم فراجع، أما الاستقراء الناقص المبني على المشاهدة فقط عن على الحس فإنه لا يفيد اليقين لأنه لا يرجع إلى القياس ولا يعتمد عليه، فاستبعد الأخير أن المفيد لليقين هو القياس فقط، إما مباشرة كالقياس نفسه وإما بطريق غير مباشر كالاستقراء الذي يفيد اليقين لأنه رجع إلى القياس، فما أفاد اليقين بالتالي والأخير هو القياس وليس ذات الاستقراء. وليس معنى ذلك أن العلوم تستغني عن الاستقراء والتمثيل أو التقليل من شأنهما في العلوم، بل العلوم الطبيعية بأنواعها وعلم الطب يعني العلوم التجريبية ونحوها كلها تبتني على المجربات التي لا تحصل للعقل بدون الاستقراء والتمثيل، ولكن إنما تفيد اليقين حيث تعتمد على القياس. ولهذا في المجربات قلنا المجربات السر في الاعتقاد بها ويقينيتها لأنها ترجع إلى قياس خفي يعتمد على استحالة تكرر الصدفة. فرجع الأمر بالأخير إلى القياس. هذا تمام الكلام في المقام الأول، والمهم كل الكلام في المقام الثاني وهو أقسام صناعة البرهان. اتضح أن البرهان عبارة عن قياس، هذا القياس لا بد أن يؤلف من مقدمات يقينية لتكون النتيجة يقينية بالضرورة. ذكر المناطق أعلى الله مقامهم أن البرهان تارة يكون لنيا وأخرى يكون إنيا، ولكل قسم أقسام. وقبل الولوج في بيان حقيقة البرهان الإني والبرهان اللمي نذكر مقدمتين. المقدمة الأولى وهي مقدمة مفيدة جدا لا تقتصر فائدتها على علم المنطق كما لا تقتصر فائدتها على علم الفلسفة، بل أيضا لها ثمار عملية في الأصول وفي الفقه. وهذه المقدمة هي بيان أقسام الحيثيات. الحيثيات المتخذة على ثلاثة أقسام، فعندنا حيثية يعبر عنها بالحيثية التقييدية، وعندنا حيثية يعبر عنها بالحيثية التعليلية، وعندنا حيثية يعبر عنها بالحيثية الحيثيات قسمان أنا الواسطة في الواسطات كذا. فعندنا الحيثيات على قسمين، حيثيات تقييدية وحيثيات تعليلية. والفرق بين الحيثيات التقييدية والحيثيات التعليلية أن الحيثيات التقييدية كون الموضوع يزيد على ذا كون الحيثية تزيد على ذات الموضوع، هي خارجة عن ذات الموضوع زائدة على ذات الموضوع، إلا أن الموضوع مقيدا بهذه الحيثية. مثلا إذا قل الإنسان من حيث هو إنسان، ولا يسمى حيثية، الإنسان من حيث هو إنسان الإنسان من حيث هو عالم يجب إكرامه. هنا من الواضح أن ذات الإنسان ليس هي ذات العالم، ذات العالم شيء والإنسان شيء والعالم شيء آخر. عندما جئت بهذا القيد وهو قيد العالمية، الإنسان من حيث هو عالم يجب إكرامه. وجوب الإكرام في المقام لم ينصب على طبيعي ذات الإنسان، بل قيدت الذات بكونها عالمة. متى ما كانت الذات الإنسانية عالمة تحقق الحكم وهو وجوب الإكرام. سنجد هذه الحيثية وهي من حيث أن الذات عالمة حيثية تقييدية، أي تقيد الذات. لماذا تقيد الذات؟ لأن ذات الإنسان لها حصص كبيرة، كما أن ذات الإنسان تكون عالمة قد تكون ليس غير عالمة، فتأتي هذه الحيثية وتقيد الذات هذه الحيثية يطلق عليها بالحيثية التقييدية، وهي ما كان القيد زائدا على الذات مضيقا للذات ومقيدا للذات. او نظير اذا قلت هكذا: الجسم من حيث هو ابيض مرئي، فالجسم بما هو جسم دون وجود لون فيه لا يرى، فالمرئي هو اللون البياض. الجسم بقيد كونه ابيض هو الذي يرى. فهذه الحيثية، هذا مجاز، فهذه الحيثية يعبر عنها بالحيثية التقييدية. والحيثية الثانية هي الحيثية التعليلية. والحيثية التعليلية كون هذه الحيثية علة لعروض المحمول على الموضوع. مثلا إذا قلت هكذا: إذا قلت الإنسان من حيث هو متعجب ضاحك، الإنسان من حيث هو متعجب ضاحك، أصل القضية هكذا: الإنسان ضاحك. قبل أن أتي بالحيثية، القضية هكذا: الإنسان ضاحك، الموضوع هو الإنسان، المحمول هو الضاحك. هنا عروض الضحك، عروض الضحك على الإنسان يحتاج إلى سبب. حمل شيء على شيء خصوصا إذا كان محمولا بالضميمة يحتاج إلى علة. علة عروض الضحك على الإنسان والتعجب. هنا الضاحك، عفوا، التعجب ليس قيدا في الإنسان، يعني ليس أن الإنسان قد يكون حصته ضاحك وقد يكون غير ضاحك، إذ كل إنسان هو ضاحك. إذا هنا الذات الإنسانية بالنسبة للضاحك وعدمه ليست متحصصة إلى حصتين كما في المثال الأول، أن الذات الإنسانية لها حصة العالمية ولها حصة غير قد يوجد عالم وقد يوجد جاهل مثلا. فلهذا عندما أتي بحيثية العالم أقيد الإنسان ذات الإنسان بحصة لأخرج حصة أخرى. هنا لا، كل إنسان هو ضاحك. إذا هذه الحيثية وهي حيثية التعجب، ما دورها في المقام؟ قالوا دورها بيان علة سبب ثبوت الضحك للإنسان. فقولنا الإنسان من حيث هو متعجبا ضاحك، فهذه الحيثية وهي حيثية التعجب بيان علة سبب حمل الضحك على الإنسان. فكل حيثية كان دورها إعطاء السببية أطلق عليها بالحيثية التعليلية. في المقام ها إذا اتضحت هاتين الحيثيتين، هناك حيثية أخرى أيضا. نعم، الحيثيات على ثلاثة أقسام، تسمى بالحيثية التأكيدية. الحيثية التأكيدية في قبال الحيثية التعليلية، بمعنى أن الحيثية ليست علة لثبوت المحمول للموضوع، وفي قبال الحيثية التقييدية، بمعنى أن هذه الحيثية ليست مضيقة للموضوع ومقيدة للموضوع. إذا ما دورها؟ دورها التأكيد. مثلا إذا قلت الإنسان من حيث هو إنسان حيوان ناطق، الإنسان من حيث هو إنسان حيوان ناطق، هنا الحيثية من حيث هو إنسان ليست تقيد الموضوع وهو الإنسان، إذ الشيء لا يقيد نفسه، الشيء لا يحسس نفسه، الشيء لا يضيق نفسه. الإنسان الذي هو الموضوع من حيث هو إنسان، هذه الإنسانية الحيثية لا تقيد الموضوع، إذ الشيء لا يقيد نفسه. وليست ايضا علة للانسان، علة لثبوت الحيوان الناطق للانسان، لان الذات لا لا يعلل، لا يمكن ان يكون الشيء علة لنفسه. اذا ما دور هذه الحيثية؟ قالوا دور هذه الحيثية التأكيد. نريد ان نقول الانسان من حيث هو انسان، نؤكد الانسان من حيث هو انسان لا من حيث شيء اخر يكون حيوانا ناقصا. وهذه كثير ما نستخدمها في عباراتنا، ان نقول هكذا مثلا، ان اقول زيد من حيث هو زيد، زيد الشاعر، او لا، الشاعر من حيث هو شاعر رقيق، اما من حيث كونه شيء اخر لا يكون رقيقا. الشاعر من حيث هو شاعر حسه مرهفان. فاريد ان اؤكد ان ثبوت الحس المرهف من حيث هو شاعر لا من حيث شيء اخر، وان لم تكن العله انه العله في ثبوت الحس المرهف للشاعر ليس هو نفسه شاعر شيئا اخر. اذا فالحيثيات على ثلاثه اقسام، عندنا حيثيات تقييديه، وعندنا حيثيات تعليليه، وعندنا حيثيات تاكيديه. هذه هي المقدمه الاولى. المقدمه الثانيه وهي ايضا لا تقل فائدتها عن المقدمه الاولى، ان الواسطه الماخوذه في كل شيء على ثلاثه اقسام. عندنا واسطه يقال لها واسطه في الثبوت، وعندنا واسطة يقال لها واسطة في الإثبات، وعندنا واسطة يقال لها واسطة في العروض. العروض وليس العروض القافية، العروض. بيان ذلك، الواسطة في الثبوت ترتبط بمقام العلية وبيان السببية الواقعية لثبوت شيء لشيء خارجا. مثلا اذا سئل في الخارج كيف ثبت التمدد للحديدة، ما هو سبب ثبوت التمدد لهذه الحديدة، ما علة ثبوت التمدد في الخارج لهذه الحديدة، اقول سبب الثبوت الحرارة. فيقال أن الحرارة علة لثبوت التمدد لهذه الحديدة. ما معنى علة؟ ما معنى ثبوت؟ أي أن الحرارة أعطت العلية، ومعنى إعطاؤها العلية أي أثبتت في الخارج كون هذا الشيء لذاك الشيء، كون هذا الشيء مسبب عن ذاك الشيء. فالحرارة هي الواسطة التي من خلالها أثبتنا ثبوت التمدد لهذه الحرارة، أثبتناها بنحو العلية. وأخرى لا، أنا لا أعلم أن الحديدة أن الحرارة علة، لكنني اعلم كلما تحققت الحرارة ثبت التمدد. اما هي العلة او غير العلة هذا لا اعلم به. فاقول لما رأيت الحرارة في هذه الحديدة اقول اذا التمدد ثابت. هنا ليس الحرارة، انا اضرب مثال مغاير حتى يتضح المفارقة. مثلا ما هي العلة في ثبوت الدخان؟ وجود النار. فوجود النار علة في ثبوت الدخان لهذا الشيء. إذا رأيت دخانا ولم أرى نارا، فالدخان سبب في علمي بوجود نارين، وليس هو السبب في وجود نار. إذا المعلول لا يكون سببا لعلتي. الدخان ما دوره؟ ماذا حقق لي علمي بالدخان؟ علمي بالدخان حقق لي علمي بوجود بوجود نار. اما هناك الحرارة حقت فقط العلم او عاقت من العلمية. هناك عندما رأيت الحرارة لهذه الحديد، اقول اذا الحديد متمددا، فالحرارة واسطة في إبادة السببية والعلية، بينما الدخان واسطة في إفادة العلم وليست العلية. إذا كانت الواسطة بنحو إفادة العلية، هذه الواسطة تسمى واسطة الثبوت. وإذا كانت الواسطة دورها فقط إعطاء العلم تسمى واسطة في الإثبات. فالفرق بين الواسطة في الثبوت والواسطة في الإثبات هو الفرق بين الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية. فالواسطة في الثبوت حيثية تعليلية، والواسطة في الإثبات حيثية تقييدية، أي أن الحرارة هي السبب، لا السبب في علمي بالتمدد، هي السبب في وجود التمدد لهذه الحديدة، بينما الدخان ليس هو السبب في وجود النار. الدخان هو السبب في علمي بالنار لا في وجود النار. فرق بين الاثنين. الحرارة سبب في وجود النار، ومعنى ذلك انها الحرارة الا عفوا في وجود التمدد. الحرارة سبب في وجود وتحقق التمدد، ومعنى ذلك ان الحرارة الا. اما الدخان ليس هو السبب في وجود النار، انما الدخان هو سبب في علمي بالنار لا في وجود ناري. نعم لا بس ابين بعد ذلك، يعني انا سوف اتي بامثله اوضح من فكره ابين الفكره. هذه هي الواسطه في الثبوت والواسطه في الاثبات. وبعباره ثالثه نقول ان الواسطه في الثبوت تعني كون الحد الاوسط عله لثبوت الحد الاكبر للحد اصغر. مثلا اكتبوا هذا المثال حتى اشرحه لكم. اذا قلت هكذا: ابو لهب خالد في النار. لا، ابو لهب مات مشركان، ابو لهب مات مشركان. هاي المقدمة الصغرى في القياس. المقدمة الثانية: وكل من مات مشرك فهو خالد في النار. وكل من مات مشركا فهو خالد في النار. النتيجة: اذا ابو لهب خالد في النار. هنا اذا نظرنا الى هذا القياس نسأل اين هو الحد الاوسط. كيف الشيخ احمد؟ الحد الاوسط مات مشركا. الحد الاكبر والاصغر ما هو؟ كيف نحدد الاكبر والاصغر؟ ننظر الى النتيجة. ما كان محمولا في النتيجة يكون هو الحد الاكبر، وما كان موضوعا في النتيجة يكون هو الحد الاصغر. فنجد ان الموضوع في النتيجة ابو لهب، نقول ابو لهب هو الحد الاصغر. الحد الاكبر المحمول هو الخالد في النار فيكون هو الحد الاكبر. اذا الحد الاصغر الاوسط مات مشركا، الحد الاكبر خالد في النار، الحد الاصغر ابو لهب. هنا نسأل: كيف ثبت الخلود في النار لأبي لهب؟ نقول ببركة الحد الأوسط، لأن الحد الأوسط كما درسنا في الجزء الثاني، الحد الأوسط يمثل الرابط بين الأكبر والأوسط، هو جسر بمثابة الجسر. نقول إذا لما وجد الحد الأوسط وحدث الحد الأوسط ثبت الحد الأكبر وهو الخلود في النار للحد الأقرب لأبي لهب. هنا عندما أسأل هذا السؤال: لماذا أبو لهب خالد في النار؟ لأنه مات مشركا. فنجد ان الحد الاوسط وهو مات مشركا الا للخلوء لخلوء ابي لهب في النار. فالحد الاوسط هنا علة. نقول لماذا ابو لهب خالد في النار؟ نقول لانه مات مشركا، اي العلة هي الحد الاوسط. فنجد هنا ان الحد الاوسط وهو الموت على الشرك هو السبب والعلة في ثبوت الخلود في النار يا ابي لهب. فمتى ما كان الحد الاوسط، متى ما كان الحد الاوسط علة لثبوت الخلود في النار لابي لهب، علة لثبوت الاكبر للاصغر، قيل ان الحد الاوسط هنا واسطة ثبوت. واخرى يكون الحد الاوسط ليس علة لثبوت الاكبر للاصغر. مثلا شوفوا هذا المثال، اذا قلت ابو لهب خالد في النار، وكل خالد في النار، وكل خالد في النار هو مشرك. النتيجة اذا ابو لهب مشرك. هنا اين الحد الاوسط؟ خالد في النار، والحد الاصغر ابو لهب، والاكبر مشرك. هنا ببركة الحد الاوسط ترك الاكبر للاصغر. هنا عندما اسأل هذا السؤال، لماذا ابو لهب مات مشركا؟ النتيجة ابو لهب مات مشركا. لماذا ابو لهب مات مشركا؟ هل تستطيع ان تقول لانه خالد في النار؟ بل الامر بالعكس. اذا نجد ان الخلود في النار وهو الحد الاوسط ليس علة لثبوت النتيجة، يعني ليس علة لتحقق النتيجة، يعني ليس علة لثبوت الاكبر للاصغر. ليس السبب في كون ابي لهب مشرك لانه خالد في النار، بل العكس، هو خالد في النار لانه مشرك. وليس ان الشرك معلول للخلود في النار، الخلود في النار ليس هو العلة في شرك ابي لهب. اذا نجد ان الحد الاوسط ليس علة لثبوت الاكبر للاصغر، ومعنى ذلك ان الحد الاوسط ليس واسطة في الثبوت، لان الواسطة في الثبوت يعني كون الحد الاوسط علة للنتيجة، ونجد ان الحد الاوسط ليس علة للنتيجة. اذا هنا نسأل سؤال، اذا الحد الاوسط ماذا يفيدنا؟ نقول ان الحد الاوسط يفيد تحقق ثبوت الاكبر للاصغر. تحقق أفر مو تحقق حتى لا يستمع. الحد الأوسط يفيد العلم بثبوت الأكبر للأصغر، وليس الحد الأوسط هو الذي يثبت الأكبر للأصغر، يفيد العلم فقط. بعبارة أخرى، عندما أسأل كيف علمت أن أبا لهب مشرك، أقول لأنه سمعت أنه خالد في النار. التفت، كيف علمت؟ لا أنه كيف وجد الشرك لأبي لهب، فرق. كيف علمت؟ أقول علمت لأنني سمعت أنه خالد في النار. فالحد الأوسط علة للعلم وليس علة للتحقق الخارجي، بخلاف المثال الأول. المثال الأول يقال لي ما هي العلة في خلوده في النار؟ أقول لأنه مشرك. فالشرك ليس علة للعلم فقط، انما علة للتحقق والثبوت. بينما في المثال الثاني الخلود في النار هو سبب في اثبات الشرك لابي لهب، يعني هو سبب للعلم. وهذا نفس مثال الدخان الحرارة، الدخان سبب للعلم بالنار، اما الحرارة سبب لوجود التمدن. اذا كان الحد الاوسط ليس علة لثبوت الاكبر للاصغر، هذا يسمى واسطة في الإثبات. فالفرق بين الواسطة في الثبوت والواسطة في الإثبات أن الواسطة في الثبوت تعني كون الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر يعني علة للوجود والتحقق، بينما الواسطة في الثبوت الواسطة في الإثبات كون الحد الأوسط سببا للعلم بثبوت الأكبر للأصغر وليس سببا لتحقق وجود الأصغر والأكبر للأصغر. إذا تبين هذا الأمر تتضح لنا حقيقة ونتيجة هامة أن الواسطة في الثبوت ترتبط بالعالم الخارجي، بينما الواسطة في الإثبات ترتبط بعالم المعرفة والذهن، لأن العلم ليس أمرا خارجيا، إنما العلم هو أمر ذهني. وإذا كانت الواسطة في الإثبات تعني أن الحد الأوسط يفيد ويولد العلم فهو مرتبط بعالم المعرفة والذهن. أما الواسطة في الثبوت إذا كانت بمعنى سببية تحقق الشيء لشيء، وجود شيء لشيء، فهذا مرتبط بالواقع الخارجي، لأن العلة موطنها الخارج وليس موطنها الذهن. وهذا معنى ما يقال أن الواسطة في الثبوت ترتبط بالواقع الخارجي. لماذا؟ لأن الواسطة في الثبوت تفيد العلية والعلية موطنها الخارج، بينما الواسطة في الإثبات لما كانت تفيد العلم فهي مرتبطة بعالم المعرفة والذهن، لأن موطن العلم هو المعرفة والذهن. اتضح الفرق حينئذ بين الواسطة في الثبوت والواسطة في الإثبات. والحمد لله رب العالمين.